الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وأما قوله إنه نفى أبا ذر إلى ضبعه. وضرب أنا ما زال الكلام في ما ذكره هذا الرافضي في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ذكر مسائل ما ظنه مسائل. فقال أيضا إن عثمان قد نفى أبا ذر إلى الربذة، والربذة مكان يبعد عن المدينة حوالي مرحلة واحدة، حوالي 45 كيلو. نعم. وضربه ضربا وديعا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه: ما أقلك القضاء ولا أضلك القضاء على ذي لهجة أصدق من أبي لهب. نعم. وقال: إن الله أوحى إلي أنه يحب أربعة من أصحابه وأمرني بحبهم. فقيل له: من هم يا رسول الله؟ قال: علي سيدهم، وسلمان، والمقداد، وأبو بكر. فجواب هذا كلام، يعني هذا الرافض في أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى نفى أبا ذر إلى الربذة وضربه ضربا وجيعا، وأن النبي قال في هذه المقالة: ما أقلت الغبراء اللي هي الأرض يعني، ولا أضلت الخضراء اللي هي السماء، يعني من ذي لهجة لم أصدق من أبي ذر، فمدحه بهذا. ومع هذا يقول هذا صنيع عثمان يعني فيه. نعم. فالجوع أن أبا ذر سكن الربذة ومات فيها بسبب ما كان يقع بينه وبين الناس. نعم. أول شيء جواب أن أبو ذر يعني اختار سكت الربذة يعني مفارقة منه للناس ما يقع بينه وبين الناس، كان يشد عليهم في الإنكار عليهم، وكان أحيانا ما يقبلون يعني قوله، فسكن الربذة، اختار هو سكت الربذة. نعم. فأن أبا ذر رضي الله عنه كان رجلا صالحا زاهدا. نعم. وكان من هي أن الزهد كان زاهد، ومن زهده أنه كان لا يرى الادخار قط، ما يجوز إنسان يضع في يدخر في بيته دينار، يجب أن ينفق كل ما عنده في سبيل الله. فكان يعني يلوم الناس وينكر عليهم الادخار. نعم. وأن ما أمسكه الإنسان فاضلا عن حاجته فهو كنز يكوى به في النار. نعم. لو أمسك شيء فاضلا عن حاجته حطه عنده وإن كان يؤدي زكاته، فإن يرى أن هذا كنز وأنه يكوى به في النار يعذب فيه، فكل عنده من ادخر مال عنده حتى وإن أدى زكاته فإنه كنز يكوى به في النار. نعم. واحتج على ذلك بما لا حجة فيه من الكتاب والسنة. احتج بقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. هذا من احتج فيه. نعم. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قد فسر هذا بأنه مساكهم هذا بدون إخراج زكاته، لأن النبي قال: ما زكي ما أدي زكاته فليس بكنز. نعم. وجعل الكنز ما يبطل على الحاجة. جعل الكنز ما يبطل على الحاجة. كل ما فضل الحاجة وبخي هذا كنز. نعم. واحتج بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه قال: يا أبا ذر ما أحب أنني مثل أحد ذهبا يمضي عليه ثانية وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لديه. ها يعني الرسول قال لأبي ذر هذا، قال له: يا أبا ذر أسرى أحد. كان يوم من الأيام خرج خلف النبي صلى الله عليه وسلم يريد يخرج أحيانا وحده، فخرج خلف أبو ذر، ولكن يعني مشي في ظله، ثم قال له أبو ذر، قال: نعم، يعني حست إني وصلت، مش مع ساعة، ثم قال له: أتلى أحد. فقال له: لو أن لي مثل أحد من ذهب يعني ما أحببت أن يبقى أن يبيت عندي ليلة وعندي منه دينار واحد إلا فعلت به هكذا وهكذا وهكذا في سبيل الله. فهذا يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بالنسبة للرسول وما اختار بنفسه، وأن النبي لم يكن يدخر صلى الله عليه وسلم، وقالوا أنا لو علمي مثل أحد الذهب ما أبقيت دينار منه في اليوم الثاني، ففعلت به هكذا، يعني صرفته يمينا وشمالا وخلفي في سبيل الله. نعم. وأنه قال الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا نعم. من طالب المال هكذا وهكذا. نعم. وقال له إذا يعد ذر الأكثرون يعني المكثرون من المال هم الأقلون يوم القيامة في الأجر والثواب إلا من قال به هكذا وهكذا، اللي وزعه فهذا يكون من يعني أعظم الناس أجرا. نعم. ولما توفي عبد الرحمن بن عوف وخلف مالا جعل أبو ذر ذلك من الكنز الذي يعاقب عليه، وعثمان يناظره بذلك. نعم. عبد الرحمن كان من أكثر الصحابة مالا، فلما توفي أبو ذر يعني قال وترك المال هذا الكثير عبد الرحمن، فأبو ذر جادل عثمان في أن هذا المال من الكنز، أن هذا المال الذي كان عند عبد الرحمن هذا من الكنز الذي يعاقب عليه، يعني في داخل في قول الله إنه والذين يكنزون الذهب والفضة لا يفقهونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. نعم. وعثمان يناظره في ذلك حتى دخل الكعب ووافق عثمان فضربه أبو ذر، وكان قد وضع بينه وبين معاوية الشام بهذا السبب. نعم. وقد وافق أبو ذر على هذا طائفة من المستحق. اي كعب وكعب الأحبار يعني لما دخل على هذا النحو عثمان يناقش أبو ذر على هذا النحو، يعني طبعا كعب وافق عثمان على كلامه ان هذا ليس بكنز بل بزكاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يعذب الانسان على ما يدخره. نعم. وقد وافق ابا ذر على هذا طائفه من المساك كما يذكر عن عبد الواحد بن زيد الحكم. نعم. ومن الناس من يجعل الشبلي من ارباط الشبل. نعم شبلي من أرباط هذا القول. وأما الخلفاء الراشدون وجماهير الصحابة والتابعين فعلى خلاف هذا القول. نعم. يعني الصحابة والتابعين وتابعيهم ما يمثل الإسلام جميعا كلهم على خلاف هذا القول، إنه يعني من الادخار لو ادخر الإنسان ذهب وفضة ولكن يؤدي زكاته فهذا ليس بكنز ولا يعذب بذلك. نعم. لأنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فينا دون خمسة أو ست صدقة. وليس فينا دون خمسة لود صدقة. زود. نعم. ليس فينا دون خمسة أو ست، يعني من التمر أو من القمح أو من غيره من يعني الزروع والثمار التي تزكى دونها ما فيها صدقة. ما في معنى الزكاة، الزكاة في خمسة أوسق فصاعدة، وليس فيما دون خمس زوج صدقة، زوج يعني إبل جمال، واحد عنده أربع جمال ما فيها شيء ما عليها الزكاة، إذا وصلت خمسة، وصلت خمسة فيها شاة، كل سنة يأدي شاة. نعم. وليس فيما دون خمس أواق صدقة. خمس أواق يعني من الفضة، وعنده خمس أوقيات من الفضة أقل من خمسة فما فيها صدقة، ما يخرج لها الزكاة، وينحال عليه الحول طبعا. نعم. فلك الوجوب فينا من المئتين. نعم. ولم يشترط كون صاحب محتاج إليه عنها. نعم. وقال جمهور الصحابة: الكنز هو المال الذي لم تؤد حقوقه. نعم، جمهور الصحابة قالوا الكنز الذي يعذر عليه صاحبه هو المال الذي لا تؤدى حقوقه، حقوق المال، حق الزكاة، حقه في الإنفاق على من تجب عليه النفقة مثل الزوجة والأولاد، هو حق في المال لا بد يؤدي. نعم. وقد قسم الله تعالى المواريث في القرآن. نعم. ولا يكون الميراث إلا لمن خلف معنا. طبعا يعني ربنا قسم المواريث والميراث هذا لمن خلف ماله، فلو كان مطلوب من كل احد انه ما يبقى عنده دينار واحد يدخره لما كان هناك مواري. نعم. وقد قال غير واحد من الصحابة له مال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار بل ومن المهاجرين. نعم. كان في ناس وقت حياة الرسول عنده مال، عنده من المال العظيم. نعم. وكان غير واحد من الأنبياء له مال. نعم. يعني كان في أنبياء كذلك من الأغنياء، إبراهيم عليه السلام. نعم. وكان أبو ذر يريد أن يوجب على الناس ما لم يوجب الله عليه. نعم. يريد أن يوجب على الناس أنهم ما يدخروا شيء. نعم. ويذمهم على ما لم يذمهم الله عليه. نعم. مع أنه مجتهد في ذلك. متابع على طاعته رضي الله عنه في مسائل المجتهدين من أبناء. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إيجاب، إنما قال ما أحب أن يمضي علي ثالثة وعندي منه شيء. فهذا يدل على استحباب إقرار ذلك قبل الثالثة لا على وجوده. نعم. وكذا قول المكثرون هم المقلدون، دليل على أن من كذب كثر ماله قلت حسناته يوم القيامة. نعم. إذا لم يكثر الإقرار منه فذلك لا يجب أن يكون رجل قليل الحسنات من أهل النار إذا لم يأتي كريما ولم يترك كريما من فرائض الله. نعم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوي مرايته تقويما تاما فلا يعتدي لا على الأغنياء ولا الفقراء. ولما كان في خلافة عثمان توسع الأغنياء في الدنيا حتى زاد كثير منهم على قدر مباحث المقدار والنوم. نعم. وتوسع أبو بكر في الإنكار حتى نهاهم عن المباحث. نعم. وهذا من أسباب الفتن بين الطائفتين. نعم. فكان اعتدال أبي ذر على السبب، ولم يكن لعثمان مع أبي ذر غرض من الأمر. نعم. هذا الكلام أنه يعني من فشل الرب ذاك وذا يقول لك أصلا ما كانش فيه غلط من الغرض، وإنما يعني هذا كان رأي أبو ذر رضي الله تعالى عنه في إنكاره للناس، كره على الناس في الادخار. نعم. وأما كون أبي ذر من أصدق الناس فذاك كان يجب أنه أفضل من غيره. نعم. بل كان أبو ذر مؤمنا ضعيفا كما ثبت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له يا أبو ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمرن لا تأمرن لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما ليك ولا تولين ما ليك ولا تولين ما ليك. كده هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرسول يا أبو ذر إني أراك رجل ضعيف، كان ضعيف في القيام يعني بالأمر، فقالوا لا تأمرن على اثنين، والإمارة تحتاج لرجل قوي عنده قوي عزيمة، أما إذا كان ضعيف ولا يستطيع فإن هناك لا إذا أخذ إمارة ما يحسن يعني القيام بها وحمل النفس على الحق فيه، فقالوا لا تأمرن على اثنين. وقال له أيضا ولا تولين ما لا يأتي، قال ولا تولى إنما لا يتيم، لأن رجل زاهد ومال اليتيم يهلك عنده يعني ممكن ما يستثمره وقد ينفقه له في سبيل الله، ويجي اليتيم هذا إذا شاب وكبر يعني لا يبقى له مال. قالوا لا تأمرنا على اثنين ولا تولى إنما لا يتيم. نعم. وقد ثبت عنه الصحيح انه قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وكل الخير. واهل الكبرى مؤمنون اقوياء وابو ذر وامثال المؤمنون ضعفاء. فالمؤمنون الصالحون لخلافه النبوه كعثمان وعلي عبد الرحمن بن عوف افضل ابي ذر وامثاله. والحديث المذكور بهذا اللفظ الذي ذكره الرافضي ضعيف بل موضوع والاختلاف اسناد يقومون. وأما قوله أنه ضيع حدود الله نقف نفسه. اللهم صل وسلم على محمد ورسوله.